Allah. يا غايب عن عيني، يا حاضر في قلبي، الدنيا ما تنسيني، إني القلب لربي. يا غايب عن عيني، يا حاضر في قلبي، الدنيا ما تنسيني، إني القلب لربي. الدنيا تحاول فيني إني بيوم أهواها، ما تسوى في يقيني يشقى من يبغاها. الدنيا تحاول فيني إني بيوم أهواها، ما تسوى في يقيني يشقى من يبغاها. هي في عيني صغيرة وانت في قلبي كبير، هذه الدنيا غريرة معاك القلب يطير. الله. أحبك أنا أحبك يا أغلى محبوب، أحبك أنا أحبك يا أغلى محبوب. أنا بكرة راجع لك بغاية المطلوب، راجع لك في الجنة، راجع للي خلقني، ومعاك سعد وتهنى. اغفر لي وبلغني، راجع لك في الجنة، راجع للي خلقني، ومعاك سعد وتهنى. اغفر لي وبلغني. يا غايب عن عيني، يا حاضر في قلبي، الدنيا ما تنسيني، إني القلب لربي. الدنيا تحاول فيني إني بيوم أهواها، ما تسوى في يقيني يشقى من يبغاها. هي في عيني صغيرة وانت في قلبي كبير، هذه الدنيا غريرة معاك القلب يطير.